بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه: أما النوع الأول وهو الإجماع الصريح فهو الإجماع الحقيقي وهو حجة شرعية في مذهب الجمهور، وأما النوع الثاني وهو الإجماع السكوتي فهو إجماع اعتباري، لأن الثالث لا جزم لأنه موافق، فلا جزم بتحقق الاتفاق والعقاد الإجماع، ولهذا اختلف في حجيته، فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة وأنه لا يخرج عن كونه غير بعض أقوال من المجتهدين، وذهب علماء الحنفية إلى أنه حجة إذا فرد أن المجتهد الذي سكت عرضت عليه الحادثة وعرض عليه الرأي الذي أبدي فيها ومرت عليه فترة كافية للبحث وتكوين الرأي وسكت، ولم توجد شبهة في أنه سكت خوفا أو ملقا أو عيا أو استهزاء، لأن سكوت المجتهد في مقام الاستفتاء والبيان والتشريع بعد فترة البحث والدرس، ومع انتفاء ما يمنعه من إبداء رأيه لو كان مخالفا دليل على موافقته الرأي الذي أبدي، إذ لو كان مخالفا ما وسعه السكوت، والذي أراه الراجح هو مذهب الجمهور، لأن الساكت من المجتهدين تحيط بسكوته عدة ظروف وملابسات، منها النفسي ومنها غير النفسي، ولا يمكن استقصاء كل هذه الظروف والملابسات والجزم بأنه سكت موافقة ورضا بالرأي، فالساكت لا رأي له ولا ينسب إليه قول موافق أو مخالف، وأكثر ما وقع مما سمي إجماعا هو من الإجماع السكوتي. نعم، تقدم لنا أن الإجماع إجماع قطعي وإجماع ظني. فالإجماع القطعي هو إجماع الكافة، وذلك الإجماع الذي يكون فيه التصريح بالرأي في المسألة، فكل عالم يسأل عن هذا الحكم فيبدي رأيه فيه صريحا، فهذا الإجماع هو المسمى بالإجماع الصريح، ويقابله الإجماع الظني الذي هو السكوتي، وهو أن يبدي بعض العلماء رأيه في المسألة ويسكت الباقون، فهذا قد اختلف فيه اختلافا واسعا، هل هو حجة وإجماع أو ليس بحجة ولا إجماع، والجمهور على أنه ليس بحجة، لأن الساكت تحيط به ظروف فلا نستطيع أن نجزم أنه سكت موافقة. واضح يا إخوان؟ الساكت قد يكون سكت لمعنى ليس هو موافقة ما أبداه العلماء الذين تكلموا في المسألة، فقد يكون سكوته خوفا، وقد يكون سكوته لعدم علمه بالحكم في المسألة، وقد يكون لملابسات أخرى. ومع وجود هذه الملابسات، أو على الأقل مع وجود يعني مع احتمال وقوع هذه الملابسات، فلا يمكن أن نجزم بأنه سكت موافقة. وأما الإجماع الصريح فهو حجة، وهو الذي يصرح كل فرد من أفراد المجتهدين يصرح برأيه في المسألة، ويتوافق الجميع على قول واحد، إما بالمنع وإما بالإباحة وإما بالفساد وإما بالصحة وإما بأي حكم من الأحكام الشرعية المعلومة. نعم. الحاصل أن الإجماع السكوتي مختلف فيه، والذي ذهب إليه الشيخ عبد الوهاب خلاف أنه ليس بحجة تبع للجمهور، لأنه لا يمكن أن نجزم بأنه سكت موافقة، لكن لو قطعنا بأنه سكت موافقة فيكون حجة، لكن دون الوصول إلى هذه النتيجة لا شك أنه ليس هنالك قطع ولا جزم. وإذا لم يكن هنالك قطع ولا جزم بأنه سكت موافقة لمن تكلم في المسألة من المجتهدين، فلا يكون قوله حجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واما الاجماع من جهه انه قطعي الدلاله على حكمه او عني فهو نوعان ايضا. احدهما اجماع قطعي الدلاله على حكمه، وهو الاجماع الصريح، بمعنى ان حكمه مقطوع به ولا سبيل للحكم في واقعته بخلافه، ولا مجال للاجتهاد في واقعه بعد انعقاد اجماع صريح على حكمه. مثال ذلك اتفاق العلماء على أن بنت الابن ترث السدس مع البنت الصلبية، بنت الابن ترث السدس مع بنت الابن مع البنت الصلبية، بنت الابن ترث السدس مع البنت الصلبية، لأن البنت الصلبية إذا لم يكن هنالك من يعصبها فهي ترث النصف. فإذا كان مع بنت الإبن فإنها ترث السدس تكملة الثلثين، كما هو معروف في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما استفتى رجل أبا موسى الأشعري فقال: ما تقول يا أبا موسى في امرأة هلكت وتركت بنت وبنت ابن واخت شقيق، بنت وبنت ابن واخت شقيق؟ فقال ابو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال: البنت لها النصف فرضا، والاخت لها النصف الاخر فرضا، وبنت الابن عصبة فتسقط وليس لها شيء. معنى انت يا جماعة اصحاب النصف الخمسة المشهورين، البنت اذا انفردت لها النصف فاعطاها النصف، والاخت اذا انفردت لها النصف فاعطاها النصف. والمعروف ان العاصب اذا استقرق اصحاب الفروض التركة فانه يسقط، فقال بنت الابن عصبة ولذلك تسقط. ثم قال للسائل: سل عبد الله بن مسعود فإنه سيوافقني. فعرضت المسألة على عبد الله بن مسعود فقال قولته المشهورة: إن وافقته فقد ضللت وما أنا من المهتدين. فقال: البنت لها النصف فرضا، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة، فجعل الأخت الشقيقة عصرة. وعلى هذا أجمع العلماء من الصحابة والتابعين أن بنت الإبن إذا كانت مع بنت صلبية فإنها ترث السدس تكملة الثلثين، تنزيلا لبنت الإبن منزلة البنت الصلبية. وإذا كان في الفريضة بنتان أو أختان فإنهما يرثان الثلثين. وتكون الأخت عصب، وهكذا قاعدة الفرائض التي يجمع عليها الفرضيون أن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. الآن بنت صلبية وبنت ابن صرنا بنات، والأخوات مع البنات عصبات، يعني يأخذنا ما بقي، لأن البنات يأخذنا الثلثين وما بقي يكون ليه؟ للأخوات، سواء كانت منفردة تأخذ الباقي، وإذا كنا جماعة أخذنا الباقي، لأن العاصب له ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا انفرد يأخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بلا تقدير، وإذا استقرأ أصحاب الفروض التركة سقط بالكلية. فالشاهد هذه مسألة مجمع عليها إجماع صريح، وهي أن بنت الإبن ترث مع البنت الصلبية السدس تكملة الثلثين. هذا مثال ليش؟ للإجماع الصريح القولي الذي لا يرتاب فيه أحد، يسمى إجماع قطعي ويسمى إجماع صريح. نعم نعم. وثانيهما إجماع ظني الدلالة على حكمه وهو الإجماع السكوتي، بمعنى أن حكمه مظنون ظنا راجحا ولا يخرج الواقع عن أن تكون مجالا للاجتهاد، لأنه عبارة عن رأي جماعة من المجتهدين لا جميعهم. الدليل الرابع. نعم. ما إذا كان. وثانيهما إجماع ظني الدلالة على حكمه وهو الإجماع السكوتي، بمعنى أن حكمه مظنون ظنا راجحا ولا يخرج الواقعة عن أن تكون مجالا للاجتهاد. هذه طريقة الأصوليين، إذا ذكروا الإجماع القطعي ذكروا الصريح، وإذا ذكروا الظني ذكروا السكوتي. فالسكوتي هو الظن، والظن هو السكوتي، والصريح هو القطعي، والقطعي هو الصريح. نعم. هذه تقسيمات اصطلاحية المقصود بها بيان الإجماع ومراتبه من جهة القطع في من جهة القوة والضعف. القطعي أقوى من الظن، وقد يكون الظن ليس بحجة عند طائفة من أهل العلم وعند طائفة الحجة، وأما الإجماع القطعي فلا يختلفون في أنه حجة ثبوتا ودلالة، ثبوتا ودلالة. مفهوم يا إخوان؟ إيش معنى ثبوتا ودلالة؟ الإجماع القطعي يثبت به الحكم وهو صريح في إيش؟ في الدلالة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدليل الرابع القياس، تعريفه وحجيته وأركانه، الأصل والفرع، وحكم الأصل وعلة الحكم. أولا تعريفه: القياس في اصطلاح الأصوليين هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص. القياس لغة هو ماذا؟ لا، القياس لغة. لا، القياس يقال قاس الشيء إذا قدره، فالقياس هو التقدير. يقال قست الثوب بالزراع إذا قدرته به، وقست الجرح بالميل إذا قدرته به. كان الناس في الزمن الأول إذا جاء للطبيب بشخص مجروح فإنه يدخل الميل في الجرح حتى يختبر عمقه، فإذا وجده عميقا فإنه له علاج غير ما إذا كان الجرح ليس غائرا، فيختبر غوره بالميل. هذا يسمى قياس. إذا ما هو القياس؟ القياس مطلق التقدير، قست ثوب الذراع إذا قدرته به، وتقول قست البئرة فوجدتها ثلاثة باع أو أربعة باع، هذا يعني التقدير. إذا لغة هو التقدير. ويقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه، فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. إذن يكون معنى القياس في اللغة التقدير والتسوية. التسوية من أين؟ فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. ويأتي بمعنى التقدير كقولك قست الثوب بالذراع. طيب، هذا التعريف من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله إلحاق واقعة لا نص على، نعم، إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها. وهذا التعريف وإن لم يكن مشهورا عند المتقدمين أراد المؤلف أن يقرب تعريف القياس إلى الأذهان، وإن كان المتقدمون من الأصوليين يقولون إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه. ها؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه. وهذا التعريف يشمل أركان القياس الأربعة التي هي الفرع والأصل والعلة الفرع والأصل، الفرع المقيس والأصل المقيس عليه والعلة الجامعة وحكم الأصل. وحكم الأصل، نعم، هذه كم ركن؟ أربعة. فرع مقيس وأصل مقيس عليه وعلة تجمع بين الأصل والفرع وحكم الأصل، هذه أربعة أركان للقياس. لا يوجد قياس صحيح إلا إذا توفرت فيه هذه الأركان الأربعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا دل نص على حكم في واقعة وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكام، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في علة تحقق علة الحكم فيها، فإنها تسوى بواقعة النص في حكمها بناء على تساويه ما في علة. نحن نضرب مثال واضح لا يشكل على طلاب العلم. عندنا الفرع، نريد أن نطبق عملية القياس فنوجد هذه الأركان ونجري عملية القياس بكل سهولة. عندنا فرع وهو الأرز الأرز المعروف. والأصل الفرق الآن الأرز هو المقيس الذي نريد أن نتبين حكمه بإلحاقه بالأصل. الأصل هو البر، نريد أن نلحق البر، نريد أن نلحق الأرز الذي هو الفرع بأصله الذي هو البر. قال عليه الصلاة والسلام: والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل وهاء وهاء فمن زاد استزاد وقد أربى. الآن الأصل الذي ورد به الشرع وبين حكمه هو البر. إذن البر لا بد أن يباع بالبر مثلا بمثل يدا به، هذا الحكم، هذا الأصل المقيس عليه. نقيس عليه البر، نقيس عليه الأرز، فنقول الأرز هو مقتات مدخر، مقتات مدخر كالبر تمام. الآن وجدنا علة الإلحاق، نريد أن نلحق الأرز بالبر في الربا، وأنه إذا بيع أرز بأرز فلا بد فيه من المماثلة في الوزن و التقابض في المجلس الواحد. الآن الحكم في الشرع جاء بالبر، أن البر لا يجوز فيه التفاضل في الجنس الواحد ولا يجوز فيه التأخير إذا بيع بعضه ببعض. هل يكون البر كذا، هل يكون الأرز كذلك؟ ننظر الآن هل اتفقا في علة الحكم، يعني هل وجدت نفس العلة التي هي في البر موجودة في الأرز؟ فإذا وجدت فإننا بواسطة هذه العلة نلحق الأرز بالبر. العلة ما هي؟ الاقتيات والادخار. فالبر مقتات مدخر، طعام مقتات مدخر، كذلك هذه العلة موجودة في الأرز، فهو طعام مقتات مدخر، يقتاته الناس وكذلك يدخرونه ويقبل التخزين لسنوات. إذن الآن يجري فيه الربا كجرانه إيش في البر. إذن توفرت إيش أركان القياس من وجود الفرع الذي نريد أن نلحقه بإيش بحكم الأصل، ووجد وجد الأصل وهو البر، ووجدت العلة الاقتيات والادخار. بقي الحكم أن نعطي الحكم الثابت للأصل، نعطيه ليش للفرع، وهو أنه يجري فيه الربا كجريانه في البر. فنقول نعم وجدت العلة فحصل الإلحاق، وجدت الأركان الأخرى فبقي الحكم، والحكم هو التحريم، فلا يجوز بيع أرز بأرز متفاضلا، ولا يجوز بيع أرز بأرز مؤخرا. فإن قال قائل لم يأتي به النص، نقول قياسا على المنصوص عليه وهو البر، لأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. هذه عملية القياس بكل سهولة. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. العلة من المنع، العلة من منع القضاء بين الخصمين هي الغضب. وسئلنا عن الجوع الشديد والعطش الشديد والحزن الشديد، هل تأخذ أحكام الغضب؟ ننظر لها. ما هي العلة في المنع من القضاء؟ هي الغضب. ما هي الحكمة التي من أجلها شرع الحكم؟ يعني ما هي الوصف الذي من أجله صارت العلة سببا أو وصفا مناسبا لتشريع الحكم؟ هي تشويش الفكر وعدم نظر القاضي، إذا حصل له تشويش في الفكر فإنه لا يمكن أن يتعرف على حجج الخصوم ويحكم بمقتضى العلم الحاصل له من ذلك التصور. إذا خلاص يتشوش فكره ويفسد عليه باب التصور. هذا موجود في إيش؟ في الغضب بلا شك، لأنه مورد النص. لكن نقيس على الغضب الجوع والعطش المفرطين. ليش؟ لأن تشويش الفكر الحاصل بالجوع والعطش والحزن الشديد مثل الغضب بل أشد، لأن الغضب مع الزمن يزول والجوع والعطش مع الزمن يشتد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والغضب، نص الشارع على منع القضاء معه، فما كان أولى منه فهو أولى منه في الحكم. فالتشويش الحاصل بالجوع والعطش والحزن الشديد أشد من التشويش الحاصل بالغضب، فيكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. هذا قياس إيش؟ أولوي. المهم هو قياس، ولا نريد أن نفصل قياس مساوي قياس أولوي، هذا لو بحث آخر. المهم هو قياس، فالمسكوت عنه مساوي لحكم المنطوق، فنلحق هذا بإيش؟ بالغضب، بجامع التشويش في الكل. هذه العملية تسمى عملية إيش؟ قياس، إلحاق الفرع بالأصل للعلة التي وجدت في الأصل وجدت في الفرع، فلا مانع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لوجود علة هذا فيها. عملية القياس عملية جميلة، وجدنا حكم ارتبط بعلة، وهذه العلة وجدت في إيش؟ في شيء آخر، نعد الحكم إلى تلك المسألة، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فنظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، ونظير الفاسد فاسد، ونظير الصحيح صحيح. فتلحق المتشابهات بعضها ببعض. ولذلك قال عمر رضي الله عنه في خطابه لأبي موسى، قال: وانظر في الأشباه، وانظر في الأشباه، يعني كل شيء يشبه بعضه بعضا، انظر فيه وألحق الأشباه بالأشباه. والإنسان إذا ما ألحق النظير بنظيره فإن ذلك يؤدي إلى أنه يفرق بين حكمين وهما في الأصل سواء، أو يفرق تفريقا ضعيفا. وكثير من الفقهاء الآن يعني يفرقون بين التيمم والوضوء، فيوجبون أحكاما في التيمم ليست موجودة في الوضوء، مع أنه هذا مثل هذا، هذه طهارة وهذه طهارة، والتيمم ينوب عن الماء، والأصل فيما ينوب عن الشيء أن يكون مثله في الأحكام، فلماذا خصوا الأحكام، خصوا التيمم بأحكام ليست للوضوء؟ قالوا التيمم لا يجوز أن يصلي به صلاة أخرى، ما في دليل، والدليل في ذلك ضعيف، لا يصلى بالتيمم فريضتان. الأصل أن التيمم هو ينوب عن الوضوء، وإذا كان ينوب عن الوضوء فهو مثله في الأحكام إلا ما دل الدليل الخاص عليه، وهكذا. فلا بد من استعمال القياس حتى يعني تستقيم الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن الحكم يوجد حيث توجد علته، وهذه أمثلة من الأقيسة الشرعية والوضعية توضح هذا التعريف. أولا: شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو التحريم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلة هي الإسكار، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالخمر في حكمه. نعم، لأن الخمر حرمها الشارع لأجل الإسكار. متى وجد الإسكار في أي مشروب كان خمرا وكان حراما؟ الحمد لله. قتل الوالد يورثه واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لعلة هي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه، وقتل الموصى له للموصي توجد فيه هذه العلة فيقاس بقتل الوارث مورثه، ويمنع القاتل ويمنع. الآن ذكر المؤلف مسألة، وهي أنه ورد النص في أن القاتل لا يرث، وهذا دل عليه النص والإجماع. يقاس على مسألة القاتل إذا قتل مورثه استعجالا للتركة فإنه يحرم منها معاملة له بنقيض قصده. قتلوا ليه؟ يقول لك عمنا هذا طول ما مات وما استفاد منه شيء ولا، فخنقه في خلوة فقتله لأجل أن يرث، وهو الوارث الوحيد أو معه بعض الورثة لكن هو وارث، فحينئذ يحرم من الإرث لأنه استعجل الأمر قبل أوانه فعوقب بحرمانه. طيب، هذه المسألة تقاس عليها مسألة أخرى، وهي فيما إذا أوصى شخص لشخص آخر بوصية، هو ليس وارثا لكن وصي، فقال إذا أنا مت يقول الورثة فأعطوا فلان كذا وكذا، وكان هذا الرجل الذي أوصي له يأتي إلى هذا الموصي أحيانا في خلوة فقتله لأجل أن يستعجل الوصية، هذا المال الذي أوصاله به يريد أن يتزوج به، فاستعجالا للزواج قتله ليأخذ الوصية، يحرم هذا الحرمان. ها، قيس على مسألة ايش؟ القاتل استعجالا للتركة، وهذا استعجالا للوصية، والشرع لا يفرق بين القتل استعجالا لإرث أو استعجالا للوصية. واضح؟ فالشريعة لا تفرق بين متماثلين، تلحق هذا بهذا لأن العلة هي منع العدوان. لو أن شخص ورثوه من شخص قتله، ها، فإنه يتوصل أهل العدوان والفساد إلى القتل بأي وسيلة، استعجالا للتركة، كل واحد مريض وأوصى وهذا وارثه فيستعجل ويقتله، يقول أنهم ما حرموني وأعطوني التركة، فيكون هذا من باب إعانة الظالم على ظلمه والمعتدي على عدوانه. والشريعة من قواعدها الكبيرة سد الذرائع المفضية إلى الفساد. واضح يا إخوان؟ هذه من أكبر القواعد الشرعية، وهي سد الذريعة، دلت عليها آيات في القرآن، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين واجبة، لكن إذا تضمن سبنا لآلهته أنهم يسبون الله نحن يسبوا آلهتهم بحق، يقول لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، يسبها بحق، هذا حق، لكن هم يسبون الله، إذا سببنا آلهتهم سبوا الله، فتركنا لسبهم تركنا لسب آلهتهم متعين لئلا يتوصلوا بذلك إلى سب الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بشرك لهدمت الكعبة، ولبنيت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا آخر يخرجون منه. الحديث. فخوف الفتنة ترك هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، وإلى اليوم الكعبة على قواعد إبراهيم، ليست على قواعد إبراهيم إنما هي على القدر الذي بنته قريش. والرسول خاف أنه إذا بنى، إذا هدم الكعبة قالوا هدم العادات والتقاليد وهدم ما كنا عليه من الدين، ما بقي إلا بيت الله يهدمه، فيسري الشك في قلوب ضعاف الإيمان فيفتتنوا عن دينه. الشريعة الإسلامية مبنية على إيش؟ سد الذرائع. فالمقصود أن القياس هو إلحاق النظير بالنظير، إلحاق النظير بالنظير. ومن أعظم ما شنع به على نفاة القياس أنهم قالوا إذا بال شخص في ماء راكد فهذا حرام، لنص الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لأنه يفسده ويقذره وينجسه. قال ابن حزم أما إذا باله في إناء، إذا بال في إناء ثم أخذ هذا الإناء وصبه على الماء أن ذلك لا بأس به، لأن النص لم يتناول هذه الصفة. الرسول يقول لا يبولن، وهذا ما بال لا لغة ولا عرفا، هو بال في الإناء، الرسول ما نهى عن البول في الإناء. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم مباشرة. قالوا يا خالد نفسه، ما هو الفرق بين أن يبول في إناء ثم يصبه على الماء وبين أن يبول مباشرة؟ يقول لا، نحن نلتزم النص، لا يبولن يعني لا يبولن، أما إذا بال في إناء ثم صبه على الماء فإن ذلك ليس بحرام وليس داخلا في النهي. وهذه ظاهرية وجمود لا حد له، ولذلك شنع العلماء على ابن حزم بعدم قوله بالقياس في هذا، لأنه ينفي أصل القياس. يقول القياس ليس حجة من حجج الشرع، بل هو ظنون وقول على الله بغير علم، نسأل الله العافية. وحكى لنا بعض المشايخ أن ابن حزم ألزموه في نفي القياس بسؤال، قالوا له هلك هالك عن بنتين، وإيش بعد؟ وزوج، بنتين وزوج. الزوج لا يحجب، أحد الستة الذين لا يحجبون، لا حجب حرمان، لا يحجبون حجب الحرمان إطلاقا، ومعه بنتان. فقالوا له إن أعطيت البنتين الثلثين لم يبق للزوج النصف، وإذا أعطيت للزوج النصف لم يبق للأختين الثلثين، وأنت تقول لابد من الأخذ بالنص ونعمل بظاهر النص، ولكم نصف ما ترك أزواجه. وقال في البنتين فإن كانتا اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، فلهما الثلثان مما ترك. قال كيف تفعل هذا؟ قال ابن حزم نجعل النقص على أضعافهما سببا، مثال بأختين وزوج وليس بابنتين وزوج، بأختين وزوج. قال النقص نجعله على الأختين لأنهما أضعف سببا في الإرث من الزوج، ندي الزوج النصف كامل ونقول للأختين خذوا الثلثين. قال العلماء للأختين خذوا النصف مقام الثلثين. قال العلماء فإن قالوا، قال لابن حزم كيف تعطي، إن قالتا لك كيف تعطينا الثلث، تعطينا النصف وقد قسم الله لنا الثلثين فلا نرضى بأقل مما قسم الله لنا؟ ماذا تفعل يا ابن حزم؟ وكيف تخرج من قوله تعالى فلهما ثلثا ما ترك؟ هذا ظاهر النص. قال ربنا ادانا الثلثين، نحن ما نتناسب، ليه بس النص؟ وانت تعمل بايش؟ بظاهر النص. فان جعلت النقص على الزوج خاطبك بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجه، ماذا تفعل؟ قال فاصابه الرب، شد عليه الازمه، ويقال انه مات من ذلك. قال العلماء والقياسيون اسعد بالدليل من ابن حزم، قالوا نعيل المساله والعول اجتهاد وقياس وليس منصوصا عليه في الكتاب والسنه. واول مساله عالت هذه المساله في عهد الخليفه الراشد عمر بن الخطاب. قالوا هي من ستة، أصلها من ستة، أصلها من ستة، نعيلها بواحد فتصير إيش؟ سبعة، سبع عيدان يعني سبع عود. فنعطي الثلثين للأختين وهو أربعة، ونعطي الزوج النصف من ستة وهو ثلاثة، ونعطي الأختين الثلثين من ستة وهما أربعة. فاجتمع عندنا كم عود؟ سبعة، أربعة وثلاثة. وهذا اجتهاد وليس إيش؟ أمر منصوص عليه، وبه قضى الصحابة تبعا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ألزم بهذه المسألة إلزاما مع أنه شديد العارضة قوي المعارضة، ومع ذلك استسلم، ما استطاع ان يدفع هذا ابدا. قالوا عندك نص، هنا نص، يلا اذا اعطيت النص للزوج لم يبقى لاختين الثلثين، وان اعطيت الاختين الثلثين لم يبقى للزوج النص، وكل يجادلك بنص من كتاب الله وانت تقول حكموا ظاهر النصوص. وهنا اذا حكمنا ظاهر النصين لا يجتمع لهما فريضه فيها نصف وفيها ثلثين، العدد الواحد ما يقبل أن ينقسم إلى ثلثين ونصف، لا بد من اجتهاد. هذا الاجتهاد هو القياس وهو النظر. ما خرج عن محتضى النصر يا شيخ؟ ها؟ ما خرج عن محتضى النصر كيف؟ هو دليل عقلي، القياس من أدلة عقلية هو دليل نصي يعني. دليل عقلي، ولذلك إذا ذكرت القياس تذكره في أدلة العقلية ولا يسلم بيش بالأدلة العقلية. نعم تعريف القياس الآن وين يعني في هذه الواقعة، وين هو المقيس عليه؟ كيف؟ يعني القياس من الحق فرع. لا، القياس إذا أطلق يطلق على الاجتهاد، كل ما ليس بنص هو يمنعه ابن حزم وجميع القائلين بالقياس، كل ما ليس فيه نص فإنه نعم. عن الاجتهاد والنظر والإلحاق بالأصول العامة وقضاء بالحكم العقلي الذي لا مرد له، هذا كله من باب القياس. نعم، لأن القياس له إطلاقان يا إخوان عند العلماء، لا بد من انتبه لهذا. القياس عندهم أحيانا يطلقونه على القياس الخاص، وأحيانا يراد بالقياس القواعد العامة. يعني أحيانا يقال هذا حكم مخالف للقياس، مثلا يقولون مسألة إيه؟ مسألة المصرات مخالفة للقياس، يقصدون القاعدة العامة والقاعدة الشرعية. فالقياس تارة يعنون به القياس المصطلح عليه عند علماء الأصول، وأحيانا يقصدون بالقياس مجموعة القواعد العامة التي هي مضطردة ولا يتنصم بمخالفتها. يعني ثبتت قاعدة بعدة اعتبارات وبعدة آثار وبعدة أصول عامة. نعم. يعني مثلا القياس بهذا المعنى الأخير، قالوا مثلا حديث المصرات اعتذر عنه الحنفية، قالوا هو حديث مخالف للأصول، وأحيانا يقولون مخالف للقياس. مخالفة الأصول أو مخالفة قياس الأصول كلاهما بمعنى متقارب، لأن المصرات فيها إيش؟ فيها الضمان. انتبه، فيها الضمان، والضمان الأصل أن يكون القيمي بالقيمة ويش المثلي بالمثل، هذا الأصل فيه. والآن في حديث المصرات صار اللبن ضمن للتمر، والتمر ليس مثلا للبن ولا قيمة له، فقالوا هذا خرج عن الأصول أو خرج عن قياس الأصول وخرج عن القياس المضطرد، لأن الضمان الأصل أن يكون بكذا وكذا. قال ابن القيم رحمه الله: وماذا يعنون بالأصول إذا كانوا عنوا بها الأدلة؟ فهذا دليل، هذا أصل بنفسه، فلا يظن به معارضة الأصول، هذا أصل بنفسه يحفظ ولا يقاس عليه. عندك الضمان بكذا وكذا صحيح في كل الأشياء إلا في المصرات، فالضمان يكون بكذا، لأن هذا ثبت بنص، فهو أصل بنفسه لا يحتاج إلى أن يوافق الأصول الأخرى، فيعمل بهذا الأصل في مكانه ويعمل بهذا في مكانه. وإن قرعنوا به أنه يخالف القياس المضطرد القياس الخاص، أيضا هذا فاسد، لأن أقرب الأشياء إلى اللبن هو التمر، كلاهما طعام يقتات بلا كلفة. الفوير ده ما كان موجود من أول، ناس يشربوا اللبن طريا هكذا، كله شوف ابن القيم يقول ايه، كل منهما طعام يقتات بلا كلفة، فأقرب الأشياء للبن هو التمر، وكان قوت العرب تمر أو لبن، فكون الشارع يضمن هذا بهذا، هذا من القياس البديع الذي لا يدركه كثير من المتفقهين، هذا قياس مناسب جميل. ثم إن قالوا التمر معلوم واللبن غير معلوم، ويبين لك إذا قالوا هم كلام زي ده، ويبين لك هم قالوا كده ليه، وبعدين يكروا عليه، فيقول هم قالوا غير معلوم لأن اللبن الحادث اختلط باللبن الذي وقع عليه العقد. شو الكلام؟ يقول لما هو تزوج، لما اشترى هذه المشترات كان في لبن، ثم حدث لبن آخر، فالذي شربه منها قد يكون هذا وليس الأصل الذي كان فيه مصرات عليه، فاختلط الحادث بإيش؟ بالقديم، فحصلت الجهالة. واضح؟ قال ابن القيم: وهذا أيضا مما يغتفر فيه عادة، لأن اللبن الذي وقع عليه العقد لا يزيد إلا إذا استهلك، فما دام أنها لم تحلب فالذي زاد عليها من اللبن شيء يسير يتغاضن فيه، فلا يمكن أن تعلق الشريعة أحكاما عليه، لأن اللبن أصلا مليان، البرع مليان، إذا زاد شيء يزيد حش بسيط، لأن سبحان الله قال: لأن الضرع يجب كما يجب البئر، فإذا حلب منه فإنه يستخلف، كما أن الثمرة إذا أخذت وبدلت بثمرة أخرى، ما دام في الثمرة الأولى ما بتجي ثمرة داخل عليها دخولا هكذا مقحما، لابد تكون دي تروح وتجي الثانية وراها. فكلام يعني سليم، والشيء النذر اللي يصير الذي زاد يتغاضن فيه ولا يمكن يترتب عليه حكم، فقولهم غير معلوم بمعلوم بطل من أصله، إذ هو معلوم بمعلوم. صلى الله عليه وسلم.